إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فهذا هو المجلس الأول في أصول الفقه. الشيخ رحمة الله عليه وهو العلامة ابن العثيمين، ولا يصح أن يقال عن عالم إنه غني عن التعريف، لا يصح أن تقول على أحد أن فلان غني عن التعريف. لذلك الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه قال: لا يصح أن يقال، ضمن المناهي اللفظية، لا يصح أن يقال فلان غني عن التعريف، لأنه ما من إنسان إلا ويعرفه أناس ويجهله آخرين، أما الغني عن التعريف فهو الله تبارك وتعالى. لذلك لا يصح أن يقال عن فلان غني عن التعريف، هذا غير صحيح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه صنف الأصول من علم الأصول، وقد وضعها للصف الثالث الثانوي المقرر في بلاد الحجاز، وضع لهم كتابا مختصرا في علم الأصول، وسماه الأصول من علم الأصول. ويتميز متن الشيخ رحمة الله عليه بسهولة عباراته، فهو أفضل من الوريقات الإمام الجويني. والجويني إن كان فيه وإن كان معتزلي وأشعري، واضح، ومتن الوريقات قليل وصغير حجمه، ولكن كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أوسع وأفضل، وصاحبه إمام من أئمة السنة، لأن علم الأصول صار معركة ما بين المعتزلة والأشاعرة. أكثر من يصنف في علم الأصول إما معتزلي وإما أشاعرة، واضح. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له مجلد في علم الأصول في مجموع الفتاوى. ابن القيم رحمة الله عليه كتب في علم الأصول في إعلام الموقعين، وله عدة مواضع في كتبه. لذلك علم الأصول لابد أن يؤخذ من أهل السنة، لابد. علم الأصول إذا درسه أشعري أو درسه معتزلي يصير العبد وهو لا يدري أشعريا أو معتزلا، وهو لا يدري، لأن علم الأصول كثير ما دخل في مصنفاته أشياء من أمور الأشاعرة وأمور المعتزلة، واضح. لذلك العلماء يوصون بأن الذي يدرس علم الأصول لابد أن يعرف عقيدة من يدرس عليه علم الأصول. كأنك تدرس العقيدة، طب أدرسها على مين؟ لابد أن أسأل أولا عن عقيدة الذي يدرس، وأعرف عقيدة الذي يدرس. فكذلك علم الأصول لا تؤخذ من أي أحد، فلان يشرح أصول أجري عليه، هذا غير صحيح، إنما ما هي عقيدته؟ هل هو من أهل السنة أم لا؟ وأول من صنف فيما يعرف في علم الأصول هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه كتاب الرسالة، واضح. علم الأصول للأسف في هذه الآونة أو في هذه الأزمنة صار علم مندرس، لا يدرسه كثير من الطلبة، بل لا أكون مبالغ ولا أحب المبالغة، 95% من طلاب العلم لا يدرسون علم الأصول، بل لا يحبون، بل يكرهون. ليه؟ لأن في علة، في علتين. العلة الأولى أن الذي يدرس علم الأصول، واضح، إما أن يدرسه على طريقة الأشاعرة والمعتزلة وعلماء الكلام فيزيد الصعوبة صعوب، وإما إن كان من أهل السنة فيدرسه بعيد عن ضرب الأمثلة، لأن بالمثال يتضح المقال، ولن تستطيع أن تعرف قاعدة ولا أصل إلا أن يجعل عليها إيه؟ أن يجعل عليها أمثلة حتى يفهمها الطالب، فصار الأمر معقدا، فالطالب من هنا يبتعد وينصرف. وإما أن يكون الطالب، وده في الغالب الطالب، وده في الغالب بعيد الهمة، خائر العزيمة، واضح. إذا كان الطالب لطالب العلم بعيد، كلمة طالب العلم دي كلمة كبيرة جدا، إذا كان طالب العلم بعيد الهمة خائر العزيمة لن يتعلم أصلا، يعني فضلا عن علم الأصول، لأن علم الأصول هذا علم لا يستغنى عنه عالم ولا طالب علم في كل شيء، لا في عقيدة ولا في حديث ولا في فقه ولا في أي شيء، أيما عالم أو طالب علم لابد أن يصطحب معه علم الأصول. لذلك لا يقوم من يقوم إلا إذا كان متعلم علم الأصول. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ما فاق أقرانه إلا بعلم الأصول، لأن علم الأصول يميزك. كثير من الناس يحفظ أو يعرف المسائل الفرعية، لكن إذا علم مسألة أو مسألتين أو ثلاثة فهو بالرابعة والخامسة والعاشرة جاهل. أما الذي يدرس الأصول فهو عنده قاعدة يطبق عليها آلاف المسائل. لذلك من شروط العالم أن يكون عالما بعلم الأصول، لأن العالم له شروط، واضح. من أهم شروطه أن يكون عالم بعلم الأصول، واضح. لماذا؟ لما سنعرف، لأن علم الأصول ده به تستطيع أن تجمع الأدلة، وبه تستطيع أن تستنبط الأحكام، وبه تعلم الناس أن هذا الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وما من حكم يخرج عنه أبدا، واضح الكلام. فلازم لطالب العلم أن يتعلم هذا العلم جدير به، أن يتعلم به، أن يتعلم هذا العلم العظيم اللي هو علم أصول الفقه. وكما قلت أن كثير من الناس عزف عن علم الأصول، يسمع علم الأصول كأن سمع واحد عنده ضرب، يبعد عنه مطلقا. ليه؟ ده قلت لأمرين، إما من المعلم أن يكون أشعري أو معتزلي، واضح، أو يكون من أهل السنة ولكن لا يبسط الأمر لأنه ما هضمه أصلا، أو يكون طالب العلم خائر العزيمة كما هو في كثير من الطلبة الآن، واضح. لأن طالب العلم ده لابد أن يكون عنده تأسيسات، يكون مؤسس. إن لم يؤسس طالب العلم على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى علم الأصول كما ينبغي ويدرس دراسة أكاديمية متأنية، لن يقوم مطلقا ولن يكون طالب علم أبدا، واضح. لذلك اخترنا كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لسهولة عبارة كلام الشيخ، وهذا هو المتن الأول الذي سنذكره إن شاء الله عز وجل ونشرحه، نشرحه إن شاء الله عز وجل بشرح يعني خفيف على الطلبة، حتى الغرض من هذا المتن أن يعرف الطلاب علم الأصول فقط، واضح، نضع لهم خطوط ونقاط في علم الأصول حتى يعرفوا. بعد أن ننتهي من هذا المتن إن شاء الله عز وجل نأخذ متنا آخر أيضا للشيخ ابن عثيمين، سيكون منظومة أصول الفقه ولكن سيكون شرح موسع وأبسط بكثير جدا، واضح. لكن سنأخذ هذا المتن عبارة عن نقاط في علم الأصول حتى يعرف الطالب ما هو. واضح الكلام؟ قبل أن أدخل في الكتاب، كثير من في المساجد في أيام الحج نجد الناس يختارون الآيات اللي في سورة الحج، ولله على الناس حج البيت، واضح، أو في سورة البقرة، وأذي في الناس مثلا سورة الحج. طب ليه؟ هذه بدعة، دي بدعة يا أخوان. كثير من الناس يقرأ الآيات دي خاصة في أيام الحج، واضح، أو في رمضان يروح جايب آيات بتاعت رمضان، واضح الكلام، في الأشهر الحرم يروح جايب آيات براءة مثلا في أشهر الحرم. طب دي من البدعة، واضح، هذه من البدعة. وجب إذا سمعت إنسان يقرأ هذه الآية استفهم منه أولا لماذا تقرأها في هذا الشهر خاصة. يقول لك والله عشان ده شهر كريم وشهر مبارك والكلام ده، وده أيام حج، فلازم إيه نقرأ آيات الحج. نقول له دي بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم إيه لم يفعله، واضح. اقرأ في أي آية شئت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أصول الفقه. اعلم كلمة أصول الفقه كلمة مضاف ومضاف إليه. أصول الفقه كلمة أصول الفقه إذا اجتمعت، يعني اجتمعت كلمة أصول مع الفقه لها معنى، وإذا افترقت كلمة الأصول عن كلمة الفقه فللأصول معنى وللفقه معنى. واضح الكلام؟ كلمة أصول الفقه كلمة مضاف ومضاف إليه، صحيح؟ مكونة من مضاف ومضاف إليه. أصول الفقه وحدها كلمة لها تعريف، لكن إذا افترقت كلمة أصول عن كلمة فقه لها تعريف آخر، واضح؟ يعني إذا اجتمعتا، واضح، افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا اجتمعت كلمة أصول الفقه لها تعريف، وإذا افترقت كلمة أصول عن الفقه لها تعريف آخر، واضح الكلام؟ فكلمة أصول جمع أصل، والأصل أصل كل شيء يسمى أصل أو جذع. يعني الشجرة، جذع الشجرة يسمى إيه؟ يسمى أصلها، واضح؟ القواعد التي في المسجد تحتنا تسمى إيه؟ تسمى أصول المسجد، واضح الكلام؟ فكل شيء أول أو مؤسس يسمى أصلا، واضح؟ هذا يسمى أصول، أصول جمع أصل. طبعا ما من أصل إلا وله فرع، واضح؟ لذلك الشجرة هذا جذعها وهذا أصلها، يخرج منها الإيه؟ الأوراق والفروع. طب من غير الجذع ومن غير الأصل لن يكون هناك فروع، ولن يعرف الإنسان الفروع. هل يجنى الثمرة؟ لا، لن تجنى ثمرة إلا بإيه؟ إلا أن يكون هناك جذع أو يكون هناك أصل. كذلك طالب العلم لن يجني ثمرة أي استنباط لحكم من الأحكام إلا وأن يعرف إيه؟ يعرف الأصل ويعرف الأصول. أنت مثلا طالب علم عندك مسألة اختلف العلماء فيها على قولين ثلاثة أربعة، أنت عايز تحرر المسألة دي، طب تحررها إزاي؟ واضح، لابد أن يكون عندك إيه؟ عندك أصل عشان تطبق عليها هذه الإيه؟ هذه الفروع. فكلمة أصول جمع أصل، واضح؟ والأصل قد يطلق عليه، يطلق عليه العلماء اسم القاعدة، واضح، اسم الدليل، يكون مثلا الأصل في كذا قوله تعالى، الأصل في كذا قوله عليه الصلاة والسلام. الأصل يعني ايه؟ الدليل كذا، واضح الكلام. أو مثلا الأصل أنك على وضوء، رجل شك هل هو على وضوء أم لا، هل على وضوء أم أحدث، بنقول إيه؟ الأصل أنك على وضوء، واضح الكلام. أو تستصحب الحال يسمى الاستصحاب برضو أصلا، واضح. يعني مثلا كما ذكرنا الرجل شك هل محدث أو على طهارة أو على وضوء، بنقول آخر أمرك إيه؟ قال آخر أمري كنت على وضوء، بنقول استصحب ايه الاصل ده. فالاستصحاب ده يسمى ايه؟ يسمى اصلا. واضح الكلام؟ يبقى ده تعريف كلمة اصل. كلمة الفقه لا تعريف بمفردها. واضح الكلام؟ تعريفها هي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية. طبعا التعريف ده مذكور عندك للشيخ ابن عثيمين. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من إيه؟ من أدلة التفصيلية. خلاص ده تعريف الإيه؟ كلمة فقه لوحدها سنأتي عليه إن شاء الله. لو جمعت كلمة أصل مع كلمة الفقه تسمى أصول الفقه، فتكون القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الفقه. ده تعريف أصول الفقه، القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الإيه؟ إلى الفقه. واضح؟ يعني الأصل في الأمر للوجوب، يبقى دي قاعدة أن الأصل في الأمر الإيه؟ يبقى جاءك أمر في الصلاة يبقى حكمه، جاءك أمر في الحج حكمه، جاءك أمر في البيوع حكمه، جاءك أمر في النكاح في الطلاق في الوصايا في كذا في القصاص في كتاب الحدود، يبقى عندك قاعدة. جاءك أي أمر والله أنا عندي أصل، إيه هو؟ إن الأصل في الأمر الوجوب. واضح الكلام؟ يبقى إذا جاءني أيما أمر عندي أصل. لو جاءك إنسان وقال لا هذا الأمر الاستحباب، بنقول له إيه؟ بنقول له إذن عليك الدليل أن تصرفني عن إيه؟ عن الأصل ده، إن هو الأصل في الأمر الوجوب. يبقى أنا عندي قاعدة عامة، يبقى هي الأدلة القواعد والأدلة العامة الموصلة لمين؟ للفقه. أنا عندي أمر، صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا ده فعل أمر. طب يا أخواننا بتوع اللغة صلوا ده فعل إيه؟ قال لك فعل أمر. طب الفعل الأمر يفيد إيه؟ قال لك والله ما نعرفش، روح لجماعة الأصول. طب يا أخواننا بتوع أصول الفقه الأمر عندك إيه؟ قال لك الأمر عندنا الوجوب. طب يعني إيه الوجوب؟ قال لك يأثم إن لم يفعل. بس يبقى أنا كده عندي كل أمر يبقى الأصل فيه الإيه؟ الوجوب. والله الأصل في النهي التحريم، واضح؟ لا تفعلوا كذا، ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا الربا. طب يا اخوانا بتوع اللغه لا دي عندكم ايه؟ قال لك ده للنهي، ما ينفعش تعمله. طب يعني ايه للنهي؟ حرام يعني؟ قال لك والله روح لبتوع الاصول يعرفوك. بتوع الاصول يقول لك اه الاصل في النهي عندنا للتحريم. طب دي قاعده؟ قال لك اه دي قاعده عامه. لو جاءك اي ما نهي في اي مكان في الدنيا في اي كتاب يبقى الاصل فيه ايه؟ للتحريم. يبقى اسمها القواعد والأدلة العامة الموصلة لإيه؟ للفقه. أنا عايز أخرج بحكم، واضح؟ وأنت تخرج بحكم إزاي؟ يعني أنت تستنبط حكم إزاي؟ لازم يكون عندي إيه؟ لازم يكون عندي قاعدة، لازم يكون عندي أصل، واضح؟ عندي مثلا كلام عام، النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهورا. دي رواية أحمد وأصلها في صحيح البخاري من حديث جابر. يبقى جعلت لي الأرض مسجدا. طب ده كلام إيه؟ علماء اللغة يقول لك ده كلام عام، علماء الأصول يقول لك ده كلام عام. طب الأصل إيه عندكم يا جماعة؟ علماء الأصول يقول لك الأصل عندنا العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، واضح؟ يبقى لو جي عالم بيقول لك لا ده خاص، والتاني يقول لك لا ده عام، الأصل إيه؟ الأصل والله إن معايا الأصل إن ده إيه؟ على عموم، هتخصصني بجيب لي إيه؟ تجيب لي دليل. واضح الكلام؟ يبقى الأصل أنا معايا إن الأصل العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، والأصل في الإطلاق على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده. قال لك والله الجورب عشان تمسح عليه لازم يكون منعل، لازم يكون مجلد، لازم يكون مش عارف برباط، لازم يقول لك الكلام الإيه؟ طب بنقول لهم طب ده الاصل ايه؟ المسألة على اطلاقها، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجورب وعلى النعلين، يبقى الاصل فيها على الاطلاق، يبقى هتقيد لي تجيب لي ايه؟ تجيب لي دليل. فهمت المسألة؟ يبقى الاصل عندنا ان القواعد هي اصول الفقه، القواعد والادلة العامة الموصلة لايه؟ الموصلة للفقه. ومن هنا تعرف الفرق بين الأصول أصول الفقه والفقه. واضح إن علم الأصول كما قال ابن تيمية, شوف علماء الأصول جماعة الأشاعرة وغيرهم عمالين يتكلموا الفرق بين علم أصول الفقه والفقه, يكتبوا لك في ورق ورق يسطر ورق وفي الآخر ما تفهمش حاجة. ابن تيمية رحمة الله عليه خلصها في نص سطر, قال علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية, أما الفقه فيبحث في مسائل الفقه. بس رجل عالم ودارس المسألة ولخص لنا القصة كلها. يبقى علم الإجمال فرق بين أصول الفقه والفقه, أن أصول الفقه يبحث في إيه؟ في الأدلة الإجمالية, القواعد والأصول. واضح؟ الأصل في الأمر الوجوب, يبقى كل أمر يجيني على الوجوب. أما الفقه فيبحث في كل مسألة بعينها, ما الدليل على رفع الأيدي في الصلاة؟ والله الدليل على رفع الأيدي كذا, حديث المسيء صلاته. ما الدليل على قراءة الفاتحة؟ والله الدليل حديث عبادة بن الصامت للصلاة لما لم يقرأ من الكتاب. ما الدليل على أنك تقول سبحان ربي العظيم؟ والله الدليل كذا. ما الدليل على أنك تقول مثلا ما بين السجدتين رب اغفر لي؟ والله الدليل حديث حذيفة في صحيح مسلم. يبقى كل مسألة بإيه؟ بدليلها, مفيش قاعدة مفيش أصل. أما أصول الفقه بيبحث فين؟ في القاعدة والدليل, القاعدة والأصل. يقول لك الأصل في الأمر الوجوب, الأصل في النهي التحريم, الأصل في العموم يبقى على عموم, الأصل في الإطلاق يبقى على إطلاق. يبقى أي مسألة ملايين المسائل هتجيلي أحطها على قاعدة واحدة. واضح الكلام؟ أحطها فين؟ على قاعدة. أما الفقه يبحث في إيه؟ الفقه يبحث في المسائل, كل مسألة بمفردها. إيه حكم الزنا؟ حرام ولا تقربوا الزنا. ما حكم الربا؟ حرام ولا تأكلوا الربا. يبقى كل مسألة بإيه؟ بخاصتها بدليلها. أما علم الأصول ده علم إيه؟ أصل وقواعد, أصول وقواعد عامة توصل إلى إيه؟ إلى الفقه, تخرج لك بقى تستنبل الحكم. عرفت الفرق بين الأصول والفقه؟ والفقه واضح. يقول الشيخ أصول الفقه يعرف باعتبارين, الأول باعتبار مفرديه, أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل, وهو ما يبنى عليه غيره, ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه, وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانه. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال الفقه لغة هو الفهم, كما قال تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, أي يفهم, أي يفهم قولي. واضح. واصطلاحا قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. والشيخ أيضا في موضع آخر قال معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية المكتسبة. هو هنا ما ذكرش كلمة المكتسبة. واضح. في موضع آخر ذكر كلمة المكتسبة, لأن المكتسبة يعني تكتسبها منين؟ ها تستنبط. اكتساب يعني استنباط. معرفة الأحكام الشرعية منين؟ المكتسبة المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الشيخ هنا قال معرفة. علماء طبعا الأصول مختلفون, هل يحط يضع كلمة معرفة أو مسألة العلم, يعني هل العلم بالأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية؟ ده خلاف طويل ملناش دعوة به دلوقتي, اللي احنا بنتكلم في مسألة اختصار علم الأصول. لكن الصحيح كلمة العلم بالأحكام الشرعية, وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية قال هو العلم بالأحكام الشرعية. ليه؟ الشيخ ابن عثيمين راح مع القول الذي يقول معرفة الأحكام الشرعية, لأن كلمة معرفة تشمل العلم والظن. واضح. وغالب الأحكام الشرعية غير الأحكام الفقهية ليست يقينية, إنما هي إيه؟ ظنية. إذ لو كانت يقينية ما يحصلش خلاف. واضح الكلام. ده كانوا أجمعوا على كل إيه؟ على كل المسائل, لكن يختلف فلان ويختلف فلان, والأرجح منهم من الدليل إيه؟ يذهب إليه. فشيخ ابن عثيمين قال هو معرفة الأحكام الشرعية. واضح. ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب مع القول بقال أنها العلم بالأحكام الشرعية, وده الصحيح. ليه؟ ابن تيمية قال لأن العلم لا يحصر في اليقينيات فقط. العلم لا يحصر في إيه؟ في اليقينيات, بل يكون في اليقين وفي غالب الظن برضه, كما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. طب أنا هعرف إزاي؟ يعني واحدة مثلا أتت أو إنسان جاء قال أنا أريد أن أسلم، واضح؟ أنا أريد أن أسلم. طيب بعد أن تنطق شهادتين وتقول صارت أمامي إيه؟ توقن بأنها مسلمة؟ لا، أنا بحكم عليها بالظاهر، الله يتولى السرائر، واضح؟ هي أمامي إيه؟ مسلمة، لكن على يقين؟ لا، واضح؟ لكن الأصل إن أنا عندي إيه؟ بحكم بالظاهر. لكن الله عز وجل سمى إيه؟ فإن علمتموهن، ما قال فإن عرفتموهن مؤمنات، واضح؟ مع إن أتى بكلمة العلم في سياق الإيه؟ ها؟ في سياق الغلب، غلب الظن، مش في سياق اليقين. لأن لو جاء إنسان مثلا قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، خلاص ده الظاهر عندي إن هو إيه؟ مسلم، خلاص انتهى الأمر، دخل المسجد بيصلي، الظاهر إنه مسلم. تقدر تقول فلان منافق؟ لا. فلان كافر؟ لا، ده الأصل إنه أمامي إيه؟ مسلم، خلاص، واضح؟ فالصحيح أن تقال ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طبعا في كلام آخر كثير عند علماء الأصول، لكن هذا هو الإيه؟ هذا هو الراجع. قال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا، انتبه، الأحكام الشرعية أي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل، الطل اللي هو المطر في الليلة الشتوية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، واضح؟ نحن ما نتكلمش فين؟ نتكلمش مسائل اعتقادية كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. فلا يسمى ذلك في إيه؟ فقها في الاصطلاح. وإن كان يسمى، سماه مثلا بعض أهل العلم أي الاعتقاد، سماه الفقه الإيه؟ الفقه الأكبر، ولا يصح لأبي حنيفة، يعني لا يصح الكتاب الفقه الأكبر في الاعتقاد لأبي حنيفة. ذكر هذا الإمام الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم، أنه لا يصح نسبة كتاب الفقه الأكبر اللي هو في الاعتقاد لأبي حنيفة، إنما هو لبعض تلاميذة أبي حنيفة. قال والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، واضح؟ يبقى الشيخ بيقول فخرج إيه؟ فخرج منه إيه؟ أصول الفقه، لأن أصول الفقه بيبحث في إيه؟ في القواعد والأدلة الإجمالية العامة، الأمر الوجوب، النهي للتحريم، واضح الكلام؟ أما الفقه بيبحث في إيه؟ في كل مسألة مجردة بذاتها، واضح؟ قال الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم، انتبه، يبحث عن الأدلة، عن أدلة الفقه الإجمالية. حط عندك كده واحد أدلة الفقه، لأن الشيخ يذكر أركان أصول الفقه، واضح؟ عن أدلة الفقه الإجمالية، أدي كده واحد، وكيفية الاستفادة منها، أدي كده الركن الثاني، وحال المستفيد، ده الركن الثالث، واضح الكلام؟ يبقى أصول الفقه على كام ركن؟ علم الأصول كله على ثلاثة أركان: الأدلة الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد. علم الأصول كله بيبحث في ثلاث أركان دول. الأدلة الإجمالية يعني هيتكلم في إيه؟ الأمر الوجوب، النهي للتحريم، الكتاب القرآن حجة، السنة حجة، القياس ما هو القياس الصحيح، الإجماع ما هو الإجماع الصحيح، الحجة العام، هل المصلحة المرسلة حجة أم لا، واضح الكلام، هل الاستحسان حجة أم لا، هل قول الصحابة حجة أم لا، واضح الكلام. يبقى بيتكلم في إيه؟ في الأدلة الإجمالية. لان انت لو قلت اعتقدت خلاص ان قول الصحابي حجة، انت بتبحث مسألة بتقول خلاص يبقى ده الصحيح. ليه؟ لان قول الصحابي حجة مثلا. واضح الكلام؟ ده عندك دليل، دليل اجمالي خلاص كده. والله بتقول مثلا المصالح مرسلة على ما يسمونها، يقول لك المصالح المرسلة حجة. واضح الكلام؟ كما يزعمون. فيقول لك دي حجة، ده دليل عنده، دليل اجمالي. يبقى اول ركن تتكلم في ايه؟ تتكلم في الادلة الاجمالية. خلاص، كتاب حجة، السنة حجة، ما هو القياس الصحيح، ما هو الاجماع الصحيح. بعد كده بنتكلم في كيفية الاستفادة منها. عندك دليلان مثلا متعارضان، كيف تستفيد من كلا الدليلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طب انا اجمع بينهم ازاي؟ واضح. يدخل علم الاصول يعلمك كيفية الاستفادة من ايه؟ كيفية الاستفادة من هنا. واضح، من كلا الدليلين. واضح الكلام؟ بعض العلماء يقول لك لحم الإبل ناقض، وبعضهم يقول لك لحم الإبل غير ناقض. في إجابة أبي حنيفة ومالك والشافعي يقول لك لا، لحم الإبل ده مش ناقض، ومفيش دليل على كده خالص. الإمام أحمد بن حزم يقول لك لا، لحم الإبل ناقض. طب الجمهور يقول لك من عندي حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. الإمام أحمد يقول له طب من عندي حديث برضه، حديث جابر بن سمرة، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، أنا توضح من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. واضح. طب كيفية الاستفادة منها؟ نعرف إزاي نرجح ما بين الدليلين؟ مش هتعرفها أبدا إلا منين؟ من علم الأصول. لما تعلم علم الأصول تلاقي عندك كده ذهنك مرتب. أي إنسان يتكلم كلمة تقعد تضرب كفة على كفة عجبة، بيجيب الكلام ده منين؟ واضح. ده ما قالوش حد من الجن ولا الإنس. واضح، تلاقي استنباطات عجيبة غريبة. واضح الكلام. فكيفية الاستفادة منين؟ من الأدلة. مش تعرف تجيبها أبدا، أو تعرف تجمع ما بين أقوال أهل العلم إلا إيه؟ إلا بعلم الأصول ده. يبقى الركن الثاني اللي هو كيفية الاستفادة منها، وده أخطر شيء في علم الأصول وأهم شيء في علم الأصول، بل علم الأصول كله، في كيفية الاستفادة منين؟ من الأدلة. بعد كده عايزين نعرف مين اللي هيستفيد. احنا هنجيبها أبو تفيدة ولا الجزار ولا الجزمجي ولا مش عارف مين عشان يستفيد لنا من الأدلة؟ لا، يبقى لازم نعرف حال المستفيد، من هو المستفيد. واضح. يبقى لازم واحد يكون ليه لشروط. واضح الكلام. رجل يكون دارس المسألة كويس، دارس العلم الفقه، دارس الحديث، دارس الأصول، عارف الأمور كويسة، بحيث ان هو يدخل في المسألة يعرف يستنبط الحكم. واضح. مش اي انسان دلوقتي يستنبط القصة دلوقتي، حال المستفيد الله المستعان. احنا عندنا ناس بتستنبط من افلام، جيب الفيلم ويستنبط لك منه الاحكام الشرعيه. واضح، الله المستعان. يا فدي ثلاث اركان لايه؟ لعلم الاصول. يبقى لما اجي اسال اركان اصول الفقه، ثلاث اشياء: الادله الاجماليه، هل القران حجه، السنه حجه، القياس صحيح، الاجماع، هل المصلحه المرسله حجه، هل قول الصحابي حجه، ده اسمه ايه؟ دليل اجمالي. بعد كده كيفيه الاستفاده منه. واضح. طيب بعد كده من الذي سيستفيد؟ يبقى لازم نعرف حال المستفيد. علم الاصول كله يدور حول ايه؟ حول هؤلاء. خلاص كده. طيب قال الشيخ: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر الوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. يعني هذا العقد شروطه صحيحة؟ شروطه صحيحة، خلاص ينفذ. فيه شرط باطل؟ لا، يبقى خلاص هذا العقد باطل. فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. يبقى في علم الأصول ما بنذكرش الإيه؟ ما بيدخلش الفقه إلا فقط بعض الأمثلة للتمثيل على الإيه؟ على القاعدة. لأن بدون تمثيل على القاعدة لن تعرف الإيه؟ لن تعرف القاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة الأحكام، أحكام الألفاظ ودلالتها، من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، واضح؟ وأكثر من تكلم فيها الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، لأن علم الأصول لا تأتي بأي كتب في علم الأصول، لأن كما ذكرت في كتب كثيرة داخلها إيه؟ داخلها الاعتزال والأشاعرة وغيرهم، واضح؟ من أنفس الكتب كتاب الإمام الشاطبي كتاب الموافقات، واضح؟ والشيخ مشهور حققه وعلق عليه كتاب نفيس جدا يعني. كتاب اللي قال فيه الشيخ أحمد شاكر لم ترى العين مثله، كتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام، كتاب ده شوف تروح وتيجي تطلع وتنزل، كتاب لا يوجد نظير له في علم الأصول، في ضرب الأمثلة وفي ضرب الأمثلة ومسألة القواعد، ومش مش مقيد بمذهب، واضح؟ لأن غالب كتب الأصول واضح يكون مثلا واحد حنبلي يقيدك بإيه؟ بقواعد الحنابلة، واضح؟ الأحناف يقيدوك بقواعد الإيه؟ الحنابلة، واضح الكلام؟ المالكية وإن كان الشاطبي مالكي لكن مش مقيد بالموضوع ده، ما يقيدكش بقواعد المالكية ولا يقيدك بقواعد الشافعية، واضح؟ لذلك الشيخ الألباني كان يوصي بكتب الأصول التي غير مقيدة، لا تقيد مذهب إنما تتبع الدليل. فكان يوصي الشيخ الألباني بكتاب الفحول، إرشاد الفحول من علم الأصول، ده للإمام الشوكاني، كتاب من مجلدين، هو عايز أصلا يتشرح، لأن الشوكاني راجل أصولي بعيد الغوري عميق جدا في موضوع الأصول ده، فالكلام بتاعه عايز يتفكك كده، واضح؟ أسهل منه ابن حزم، وإن كان ابن حزم طبعا كتاب متوسع جدا. فعندك الإحكام، عندك إرشاد الفحول للشوكاني، واضح؟ ملخص إرشاد الفحول محمد صديق خان، واضح؟ طبعا ما تنساش الأستاذ الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين من أسهل الناس، واضح؟ اللي يبسطوا لك علم الأصول. فركز جدا على كتب الشيخ ابن عثيمين، ركز جدا، أي كتاب للشيخ ابن عثيمين في مسائل حتى في كتب الفقه تجده كثير جدا ما يتكلم في إيه؟ يعني كتاب الشرح الممتع ده، واضح؟ انت لو صفيته كده ممكن تعمل مجلدين منه في القواعد، قواعد الفقه فقط، قواعد الأصولية، واضح؟ وإن كان الشيخ ابن عثيمين في بعض الأحيان بيجنح لقواعد المذهب الحنبلي، بعض الأحيان مش في الغالب، بعض الأحيان يجنح لقواعد المذهب الحنبلي، لكن كثير جدا ما يخالف الحنابلة، كثير جدا. لذلك الشيخ الألباني أكثر من يثني عليه يثني على الشيخ ابن عثيمين، يقول لأنه لا يتقيد بمذهب، واضح؟ ده صوتيا من الشيخ الألباني رحمه الله عليه، كان يثني على الشيخ ابن عثيمين يقول هو من أكثر الناس الذين رأيتهم لا يتقيد بإيه؟ بالمذهب، كثير ما يخالف الحنابلة جدا، زي الشيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ تقرأ المسودة لابن تيمية مجلد، تقرأ المجلد 19 لابن تيمية في مجموع الفتاوى أيضا في علم الأصول، الإعلام إعلام الموقعين لابن القيم، بدائع الفوائد لابن القيم في كثير من مسائل علم الأصول، واضح؟ قال فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. احنا عندنا الآن في بعض المشايخ وبعض الناس يقول لك ما تتعلمش علم الأصول، ويبعد الطلاب بتوعه عن علم الأصول أصلا، واضح؟ قال فائدته: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليم. وأول من جمعه كفن مستقل هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تبعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. واضح. فأول من صنف فيه مين؟ فن المستقل يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب المشهور كتاب الرسالة، واضح. يبقى الأمر الماضي الذي ذكرناه نختصر ما مضى في عدة أمور. أولا كلمة أصول الفقه، كلمة مضاف ومضاف إليه، كلمة أصول جمع كل كل جمع جمع أصل، وكلمة أصل تعني مثلا ممكن يذكر الدليل بمعنى كلمة أصل، فتقول مثلا الأصل في كذا قوله تعالى، أو الأصل في كذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. رجل قال لك مثلا أنا لا أدري هل أنا توضأت أم لا، بنقول ما هو الأصل؟ قال قلت قال الأصل مثلا كنت متوضئ، يبقى هذا هو الأصل، يبقى سمى الاستصحاب إيه؟ سماه أصلا، سمى القاعدة أصلا، واضح الكلام. طيب كل أصل له فروع، فلا بد أن يعرف إيه؟ يعرف الأصل. الفقه كلمة مجردة بذاتها تعرفها هي العلم بالأحكام الشرعية أجيبه العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. كنا في فرق بين المعرفة والعلم، العلماء اختلف هل يوضع كلمة معرفة أم توضع كلمة إيه؟ علم. فإن الذين قالوا توضع كلمة معرفة قالوا لأنه لأن الفقه يشتمل على إيه؟ على يقين وظن، واضح. لكن الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أيضا غالب الظن يطلق عليه اسم الإيه؟ اسم العلم، لأن حصر العلم في اليقينيات ده مذهب المعتزلة، واضح الكلام. طيب كلمة أصول الفقه بقى مركبة هكذا تعريفها هي الأدلة القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الإيه؟ إلى الفقه. القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الفقه، واضح الكلام. طيب أصول الفقه مبني على ثلاثة أركان، الأدلة الإجمالية. يعني إيه الأدلة الإجمالية؟ القرآن حجة، السنة حجة، ما هو القياس الصحيح، ما هو الإجماع الصحيح، هل قول الصحابي حجة، بيبحث في دي اسمها أدلة إيه؟ إجمالية. خلاص كده يبقى ده الركن الأول. الركن الثاني كيفية الاستفادة منه، عندك أدلة متعارضة، واضح، فلا بد إيه؟ أن تستنبط حكم وتجمع ما بين الأدلة. فيأتي علم الأصول فحتى يدخل بين لك كيفية الاستفادة منين؟ من الأدلة، يبقى ده الركن الثاني. خلاص، وده مبحثه فين بقى؟ في العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ده يقيد ده. يعني مثلا العلماء اختلفوا في الرضاعة، ايه هو الرضاعة المحرم؟ يجي ابو حنيفة ورواية احمد يقول لك الرضاعة المحرم اي رضاعة، ان شاء الله لو رضع مرة، واضح. يجي مثلا امام مالك يقول لك لا والله ثلاث رضعات، وده مذهب داود الظاهري، واضح. يجي مثلا ابن حزم ورواية احمد والشافعي يقول لك لا والله هم خمس رضعات بس. طب ابو حنيفه احتج بيه، ابو حنيفه يقول لك وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. طب ده كلام ايه؟ ده كلام مطلق، اللاتي ارضعنكم، واضح. طب يقيد بحديث عائشه خمس رضعات المعلومات يحرم صحيح مسلم. يبقى انت عشان تستفيد من الدليل تخرج حكم، يبقى تقول الراجح كلام مين؟ كلام ابن حزم ورواية احمد والشافعي بان المحرم خمس رضعات. طب ليه؟ قال لك لان احنا قيدنا اطلاق مين؟ السنه قيدت مطلق الايه، يبقى الايه مطلقه وامهاتكم التي ارضعنكم قيدتها السنه بحديث عائشه. يبقى انت استفدت ايه؟ استفدت حكم اهو، عرفته منين؟ من علم الاصول، واضح. فانت بدون علم الاصول هتعمل ايه؟ مفيش، هتبقى قدام المبحث ده زي البتاعه دي مش حاجه خالص. العالم فلان والعالم فلان اختلف العلماء، ده في مساله النوم هل هو ناقض الوضوء ولا لا، فيها ثمن اقوال. طب انت تخرج بقى الحكم منين ده عشان تقول مثلا هذا هو الناقض للوضوء؟ لابد ان ترجع ليه للحكم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ هنا الاحكام، انتبه. الاحكام جمع حكم، واضح. الاحكام جمع حكم، والأحكام يا إخواني تنقسم إلى قسمين، في عندك أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام وضعية شرعية. واضح؟ سنعرف ما هي. يبقى الأحكام تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين: أحكام تكلفية وأحكام وضعية. واضح؟ أول شيء يذكره الشيخ هنا الأحكام التكلفية. الأحكام جمع حكم، والحكم هو القضاء. واضح؟ الحكم هو الإيه؟ هو القضاء. حكم فلان على فلان، أي قضى فلان على فلان. واضح الكلام؟ ده تعريفه لغة. تعريفه شرعا هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، أو طلب أو تخيير أو وضع. لأن اقتضاء يعني طلب. يعني عندك مثلا الخطيب البغدادي عامل كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، يعني طلب العلم الايه؟ العمل. يبقى تعريف الحكم، تعريف الأحكام هي ما اقتضاه يعني ما أراده. واضح؟ خطاب الشرع. وبعض العلماء يقول ما اقتضاه أو هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، أو بعضهم يذكر اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هي اقتضاء يعني إيه؟ يعني طلب. واضح؟ فالتعريف هو ما اقتضاه خطاب الشارع أو الشرع. وهل الله عز وجل يسمى الشارع؟ لا يسمى الشارع. فلماذا العلماء يذكرون هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغير من العلم قالوا باب الأخبار واسع، وده كلام الشيخ صالح آل الشيخ. يبقى ما اقتضاه خطاب الشارع يبقى ده من باب الايه؟ من باب الإخبار، ليس من باب الايه؟ ليس من باب التسمية، لأن المشرع الله عز وجل. لذلك تجد مثلا ابن تيمية يقول مثلا وهذا فعل الصانع. طب ما هو ما بيسميش ربنا الصانع، والله عز وجل ليس من أسمائه الصانع، إنما هو من باب الايه؟ من باب الإخبار. لذلك الشيخ صالح في شرحه الوسطية، شرح الطهوية، قال فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. واضح؟ باب الأخبار أوسع من ايه؟ أوسع من باب الأسماء. لذلك اقرأ شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال هو خطاب الشارع. انتبه بقى، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. طيب يبقى لازم نعرف مين هم المكلفين. واضح؟ يبقى المكلفين جمع مكلف. لازم نعرف ربنا بيخاطب مين، يعني من المطالب بهذا الخطاب. يعني الله عز وجل سيأمر العباد لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا، افعلوا، لا تفعلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعلوا ولا تفعلوا. طب دي كلها ايه؟ أوامر ونواهي، خطابات. طب الخطابات دي مين اللي مكلف بيها؟ ما احنا عايزين نعرف مين اللي هو المكلف بفلان ولا فلان ولا فلان. واضح؟ يبقى خطاب الله المتعلق بأفعال مين؟ المكلفين. ما قالش المتعلق بأفعال الناس، لا، لأن لو قال بأفعال الناس يبقى ندخل الصغير، يبقى صلوا كما رأيتموني يصلي، يبقى الصغير لازم يصلي، خش يصلي، لازم يصلي. واضح الكلام؟ واحد مجنون لازم يصلي، ولو ما صليش تبقى آسف، لأنه قال خطاب الناس. واضح؟ طب هو الكلام كده؟ لا، ده متعلق بخطاب مين؟ المكلفين. يبقى لازم نعرف مين هم المكلفين، عشان غيرهم ما ندخلهمش في الحكم. واضح الكلام؟ المكلف قالوا هو البالغ العاقل. البالغ مين؟ العاقل. عايز تقول المسلم؟ احنا بنكلم مين؟ احنا بنكلم في اصول فكر، بنكلم مين يعني؟ بنكلم مسلمين. واضح؟ البالغ العاقل. واضح؟ يبقى البالغ دون البالغ ما يدخلش في الخطاب. خد بالك بنتكلم فين؟ في الأحكام التكلفية. الأحكام الوضعية دي حاجة تانية خالص، لأن ممكن ولد صغير يكون معاه مليون جنيه عدى عليهم سنة، مجنون معاه مليار جنيه عدى عليهم سنة فيهم زكاة؟ فيها زكاة. خد بالك الجاهل بقى بمسألة الأحكام التكليفية والوضعية يقول لك المجنون ما تدلوش زي ما تدلوش زكاة، ما عليهوش زكاة. ليه؟ يقول لك لا ده مش مكلف. واضح الكلام؟ عشان كده الإمام أحمد يقول لك الطفل الصغير، قال لك الطفل الصغير المولود واجب عليه الزكاة، واجب، لأن ده حكم وضعي مش حكم تكليف. هنعرف ايه هو الوضعي وايه هو التكليف. خلاص كده نتكلم الآن فين؟ في الحكم التكليفي. طيب من هو المكلف؟ البالغ العاقل. خلاص كده احنا عايزين نعرف ايه هو البلوغ، لأن البالغ يبقى ليه شروط حتى يصير بالغا. لو ما لم تتوفر فيه هذه الشروط أو أي شرط من هذه الشروط إذن لا أسميه إيه؟ فلا أسميه بالغا. واضح؟ قال لك البالغ والله له شروط. ما هو؟ ما هي؟ أولا نزول المني يقظة أو مناما. إذا نام الصبي نومة ثم قام وقد أنزل منيا أو استحلم صار بالغا، وجبت عليه التكاليف. خلاص وجبت عليك الايه؟ التكاليف، انتهى الأمر. يبقى نزول المني يقظة ايه؟ أو مناما. وكل هذه الأحكام وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة. ظهور شعر العانة، وده مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، ظهور شعر الايه؟ العانة، كما في حديث عطية الكرزي عن الترمذي. الأمر الثالث خلاف في السن، بلوغ 15 عاما أو 19 عاما. واضح؟ الأمر الرابع هو خاص بالمرأة فقط، وهو نزول دم الحيض. يبقى دي اسمها علامات ايه؟ علامات البلوغ ثلاثة يشترك فيه الرجال والنساء، وواحدة للنساء خاصة. فتشترك المرأة مع الرجل في نزول المني يقظة أو مناما، كذا في انبات شعر العانة، كذا في السن 15 عاما على الراجح من أقوال أهل العلم، أهل العلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر. يبقى لهم ثلاثة أمور يشترك فيها الرجال مع النساء. المرأة تختص بإيه؟ بنزول دم الحيض. هنا مسألة هامة جدا، لا يشترط أن يجتمع الثلاثة، لا يشترط، بل علامة واحدة يصير العبد بها ايه؟ بالغا مكلفا. لو انزل منيا فقط صار بالغا مكلفا، ظهر شعر العانة فقط صار بالغا مكلفا، بلغ 15 عاما فقط صار بالغا مكلفا، انزلت دم الحيض صارت ايه؟ بالغة مكلفة. لذلك الاباء والامهات يهتم بالبنات، لأن البنت في عشية أو ضحاها ترى دم الحيض انتهى الأمر، فلا بد أن تروضهم على الطاعة، تروضها على لبس الحجاب، تروضها على الصلاة، تروضها على هذه الأمور. واضح الكلام؟ يبقى هذه علامات تسمى علامات الإيه؟ البلوغ. إذا وجدت علامة صار العبد بالغا، يبقى صار إيه؟ مكلفا، يبقى سيقع عليه الأحكام والخطاب. السلام عليكم.